لا نفرق بين أحد من، لا نصدق ببعضهم ونكذب ببعضهم، لا نؤمن ببعضهم ونكفر ببعضهم كما فعل أهل الكتابين من قبلنا، نؤمن برسل الله جميعا، نوقر أنبياء الله جميعا، نؤمن بكتب الله جميعا، لا نفرق بين رسول ورسول. القرآن الكريم تحدث أجمل حديث عن التوراة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. تحدث عن الإنجيل أجمل حديث، وبين وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. هذا كله أحبتي قبل النسخ والتحريف، لما حرف القوم مواريث أنبيائهم، لما حرفوا كلام الله عن مواضعه، لما بدلوا كلام الله وغيروه لفظا ومعنى، لما نسخت هذه الكتب بالقرآن الكريم، أصبح السبيل الوحيد الذي يصل بالناس إلى مرضات الله، إلى جنة الله، من خلال القرآن الكريم، من خلال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نؤمن بأصل التوراة المنزلة، بأصل الإنجيل المنزل، ليس بما يتداوله القوم من صحف، من جزازات مهلهلة صاغتها أصابع أيدي الأحبار والرهبان ثم نسبوها زورا إلى الله سبحانه وتعالى. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم، ويل لهم مما يكسبون. ثم قال جل من قائل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. من يطلب دينا غير دين الإسلام، استسلام لله بالوحدانية والانقياد له بالطاعة ولرسوله الخاتم بالإيمان به وبمتابعته وبمحبته ظاهرا وباطلا، فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، بخسوا أنفسهم حظوظها. متى يثبت عقد الإسلام؟ بالإقرار المجمل بالتوحيد والرسالة، والبراءة المجملة من الشرك. هذا المعنى مشترك بين أنبياء الله جميعا. الإسلام في زمن إبراهيم الإقرار لله بالوحدانية والإبراهيم بالرسالة. الإسلام في زمن نوح الإقرار لله بالوحدانية ولنوح بالرسالة، والبراءة من كل دين يخالف ذلك. وقل مثل هذا في جميع أنبياء الله عز وجل. الإسلام بهذا المعنى العام هو دين الرسل جميعا. أخبر القرآن الكريم أن إبراهيم وإسماعيل كان يقولان في دعائهما: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وقال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نوح عليه السلام يقول لقومه: فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. موسى يقول لقومه فيما قصه القرآن الكريم: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. سليمان يقول في رسالته لملكة سبأ: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وصف الله بيت لوط بالإسلام: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. الحواريون أشهدوا نبي الله عيسى على إسلامهم، قال الحواريون: نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. الإسلام بالمعنى العام الإقرار الإقرار بالتوحيد والرسالة والبراءة من الكفر. هذه قاعدة طبقها مع كل نبي. بعد النسخ، بعد أن نسخت الرسالات السابقة بالرسالة الخاتمة بما جاء به النبي الخاتم صلوات ربي وسلامه عليه، أصبح الإسلام الإقرار لله بالوحدانية ولمحمد بعينه بشخصه بذاته بالرسالة والبراءة من كل دين يخالف دين الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا النبي الكريم الذي أخذ الله ميثاق النبيين جميعا على متابعته إن أدركوا زمانه، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، والله لا يهدي القوم الظالمين؟ كيف يهدي؟ يعني كيف يوفق؟ الهداية تأتي معنا، البيان مبذولة للناس جميعا، أما هداية التوفيق يصطفي الله لها من يشاء من عباده، إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. كيف يهدي الله قوما؟ كيف يوفق الله للإيمان به وبرسوله قوما جحدوا نبوة محمد بعد أن قامت على نبوته الدلائل القاطعات والبراهين الساطعات وخوارق المعجزات؟ كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم بعد هذا الحشد الكبير من البراهين والأدلة والبينات والمعجزات الشاهدة الناطقة بصحة ذلك؟ لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله جميعا. والله لا يوفق للحق والصواب الظلمة من الناس الذين اختاروا الكفر على الإيمان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. فهذا من باب الاستبعاد، أي ما أبعد أن يهدي الله قوما اختاروا الكفر والضلال بعدما آمنوا وشهدوا أن الرسول حق بما أقيمت به عليهم الحجج والبينات والبراهين القاطعات، والله لا يهدي القوم الظالمين. وقد روي عن ابن عباس قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم ندم، فأرسل إلى قومه أنسلوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل لي من توبة؟ نعم، فنزلت كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم إلى قوله تعالى: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فيعني حملها إليه رجل من قومه فقرأها عليه فقال: إنك والله ما علمت لصدوق، وإن رسول الله لأصدق منك، وإن الله لأصدق الثلاثة. فرجع الحارث فأسلم فحسن إسلامه. ثم قال تعالى عن هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم ولم يتوبوا: أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. اللعنة هي الطرد من رحمة الله. أخبر عن عقوبة هؤلاء المعاندين، أخبر عن عقوبة هؤلاء المعاندين الظلمة، العقوبة الدنيوية والعقوبة الأخروية، فقال: أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، لا يفتر عنهم العذاب ساعة واحدة، لا يخفف عنهم من عذابها، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ولا هم ينظرون، لا يمهلون. لقد مضى زمن الإمهال وأعذر الله منهم وعمرهم ما يتذكر فيه من تذكر، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب، ماكثين في النار أبدا، لا يرفع عنهم العذاب قليلا ليستريحوا، ولا يؤخر عنهم لمعذرة يعتذرون بها إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هذا من لطف الله سبحانه وبره ورأفته ورحمته وعائدته على خلقه أن من تاب إليه تاب عليه، إلا الذين رجعوا إليه بعد التوبة الصادقة النصوح، وتقبل توبة العبد ما لم يغرغر. للتوبة باب فتحه الله جل وعلا، لا يملك أحد من البشر أن يغلقه، ويظل هذا الباب مفتوحا على مستوى أحد الناس إلى أن يغرغروا، وعلى مستوى البشرية إلى أن تطلع الشمس من مغربها. عندئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ثم قال تعالى إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. المقصود الذين كفروا واستمروا على كفرهم إلى الممات، لن تقبل لهم توبة عند حضور الموت. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. هؤلاء هم الذين ضلوا السبيل وأخطأوا منهجا، فعد الله العذاب والنكال وسوء المآل. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. هؤلاء الذين جحدوا نبوة محمد وقد شهدت بها الكتب السماوية السابقة، وأحبار القوم رهبانهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، ويكتمون هذا عن عوامهم، ثم ماتوا على الكفر بالله ورسوله. لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، فأولئك لهم عذاب أليم موجع وما لهم من أحد ينقذهم من عذاب الله. هنا في الدنيا من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، هنا في الدنيا اتقوا النار ولو بشق تمرة، في الآخرة لو جاء الكفرة الظلمة بملء الأرض ذهبا ليفتدوا به ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. وهؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا إلى كفر لا يوفقون إلى توبة، بل يمدهم الله في طغيانهم يعمهون. السيئات ولود يمضي بعضها إلى بعض ويقود بعضها إلى بعض، فمن أقيمت عليه الحجة فجحد وكفر وعاند فإن الله جل جلاله في الغالب لا يوفقه إلى توبة ولا يشرح صدره بعد ذلك للإسلام، كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. حديث أنس بن مالك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ فيقول نعم، فيقول له الله جل جلاله لقد أردت منك أهون من ذلك، لقد أخذت عليك في ظهر أبيك آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي شيئا. نعم، رواية أخرى يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول الله له يا ابن آدم كيف وجدت منزلك؟ فيقول أي ربي خير منزل، فيقول سل وتمنى، فيقول ما أسأل ولا أتمنى إلا أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك 10 مرار لما يرى من فضل الشهادة. ويؤتى بالرجل من أهل النار فيقال له يا ابن آدم كيف وجدت منزلك؟ فيقول يا رب شر منزل، فيقول له تفتدي مني بطلاع الأرض ذهبا، فيقول أي رب نعم، فيقول كذبت لقد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل، فيرد إلى النار. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تدركوا الجنة حتى تتصدقوا مما تحبون. وأي شيء تتصدقون به قليلا كان أو كثيرا فإن الله به عليم، وسيجازي كل منفق بحسب عمله مهما كان الإنفاق قليلا. المقصود بالبر كما قال عمرو بن ميمون الجنة. وفي الباب حديث كان أبو طلحة أكثر الأنصار مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، كانت مستقبلة للمسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو طلحة يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو الله برها وذخرها عنده جل جلاله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت وأنا أرى أن تجعلها في الأقربين. قال أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. في الصحيحين أن عمر قال يا رسول الله لم أصب مالا قط، هو أنفس عندي من سهم الذي هو بخيبر، فما تأمرني؟ قال أحبس الأصل وسبل الثمرة. أحبتي في الله نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.